وأما المتهتك بالشبهات المستهتر بها الوالغ فيها فإنه يلحقه المؤاخذة من الله ومن خلقه ويهتك ستر الحرام فتدخله تلك المشتبهات إلى المحرمات. وهذا ظاهر فيما افترعه الناس بآخرة من التساهل في مشتبهات الأموال والأنكحة فإنها أوقعته في الحرام. فباب المال ما يسمى بالمساهمات، وباب الأنكحة هذه الأنواع المخترعة من الزواج، فإنها جرت الناس إلى أن وقعوا في محرمات موبقة. وأولى الناس بالبعد عن هذا وذاك هم المنتسبون إلى العلم، وإذا رأيت من ينسب إلى العلم متساهلا في باب المال أو باب الأنكحة فاعلم أن علمه الذي معه صورة لا حقيقة له، فإن العلم يحمل صاحبه على طلب براءة ذمته في ماله وفيما يلد فيه من عقود الأنكحة. وظهور التساهل بذلك من أدلة رقة الدين عند الناس. الواجب على العبد أن يحذر من هذه المتشابهات ولا يدخل فيها، فيجب عليه ذلك وجوبا مقطوعا به للحديث المذكور. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.